إن لما سمعنا الهدي آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لما سمعنا الهدي وَأَنَّ إذا رأوا من يوعدون يعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا أم يجعل له ربي أمدا أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب عالم الغيب علام الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا أم يجعل له يا أمدا أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب علام الغيب عالم الغيب فلا يؤثر على غيبه إلا من ارتضي من رسول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبقولوا عنك الكبر وبقولوا عنك الكبر. سمعنا فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم بذن وأحاط بما لديه. وأحصى كل شيء عددا. ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم بهم وأحاط بما لديهم. وأحصى كل شيء عددا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل يا أيها

إن تحيكم لتحيا فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى يَكُمْ لَتَحْتَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطِي وَاتَّقِي وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرِ. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى يكن لك فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسن فسنيسره لليسر. الله الله الله يا مولانا ربنا يطول لنا في عمرك. وأما من بخل واتقى تغني وكذب بالحسن فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله بالله يهدي قلبه

واسمعوا وأطيعوا. اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وأنفقوا خيرا لأنفسكم فاتقوا الله إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. إذا استغفرت قلت وأذنت لربها وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. صدق الله العظيم. الفاتحة.